ولما كانت الحلقة 44 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إلي وسلمت علي وركعت بين يدي وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك مليون لما انتصر على الملك تترون واستل عرشه وشتت جيشه طمع في أرض النخيل، وكان جزاء أهل النخيل على الجميل استبدال دخيل بدخيل، فلما رأى الشملولة يتطلع إلى السلطان أسلمه وأولاده إلى السجان. كل هذا يا مولاي مما يرويه الشيخ جعفر للأميرة تشكر، وهما يطويان الفيافي ويقطعان القفار حتى تصل الأميرة إلى أرض سومار وتدرك الفارس قبل أن يسبقها إليه الحارس ويسلمه السيف المسحور ويقع القدر المقدور. وكان الشيخ جعفر يتجه إلى تشكر وهو يقود جملها ويروي لها. سمع يا تشكر. سامع يا عم جعفر. حالك يا تشكر؟ خايف احسن الحارس يسبقنا. ربك موجود ويفكر في فرهود. انت بتحبي فرهود؟ هو في واحده بنت حلال تكره جوزها، ولما هو يكرهها يبقى منها. امال ليه بتبعدي عنه؟ من عمايله. انا زعلانه عشان وزعلانه مني. بنت حلال يا تشكر. احكي لي يا عم جعفر، هون علي السفر، خلي الطريق يقصر. احكي لك يا بنتي، احنا كنا وصلنا لفين؟ لما الملك مليون حبس الامير شملول. ايوه، الناس هاجت يا بنتي في كل مكان، وعرفوا انهم خلصوا من ظلم الملك تترون ووقعوا في كبابيش الملك مليون. فلما صار الشعب عقد الملك مليون مجلس الحرب وقرر انه يحرق البلد باللي فيها ويخلي عليها وطيها، وجمع العساكر واصدر الاوامر، وفي اللحظة دي دخل عليه الساحر وقال له كلام خفي وقال له كلام ظاهر. الساحر دقنوش يدخل. مولاي السلطان. تقدم يا ساحر العصر والأوان. كلمة الحق يا مولانا، المشير نصيح والنصيحة أمانة. انت مش ويانا؟ لا يا مولانا، انا سمعت كلام والنجوم بتقول كلام. بتقول ايه؟ تفرج عن الشملول. افرج عن الشملول؟ وولاده البهلول وبلبول. انت تعرف انه عايز يعمل سلطان؟ وتعمله سلطان كمان؟ ده الرأي يا ملك الزمان. يبقى ملك؟ ليه؟ امال انا ابقى ايه؟ تبقى ملك الملوك. ملك الملوك؟ ويبقى هو المملوك. ما هو لما انت تعمله سلطان هيبقى سلطان على الشعب، ويبقى قدامك عبد، وبدال ما تقوم الحرب وتخليها كرب سلطتهم انت على الشعب. واستفيدنا ايه؟ كل اللي تقول عليه ده هيبقى اسير فضلك، ما يقدرش يأخر حاجة عنك، وحيخاف منك، هتبقى انت الايد اللي بتحرك وهو اللعبة اللي بتتحرك. ده رأيك؟ مش عاجبك؟ قصدي اقول الكلام ده من عندك ولا النجوم قايله لك؟ للنجوم يا مولاي اللي بتقول. هو برضو كلام معقول، انا حفرج عنهم وتقسم البلاد بينهم وديهم واخدمهم، وبدل ما انت سجنهم تنتفع منهم وتنفعهم. خلاص انا حفرج عنهم يا وزير. مولاي اوقف الهجوم واذهب الى السجن واحضر لكن افرض ان الشملول مقبلش. ازاي مقبلش؟ اللي في بقه لقمة ما يتكلمش. طيب روح يا وزير تجيب شملول وولاده البهلول وبلبول، انا هخليهم سلاطين، واذا خلفوا اوامري هتبقى عشتهم طين. خدامين والاسم سلاطين. مولاي الملك مليون. ايه في ايه؟ ابن طفشون. ابن طفشون؟ خليه يدخل واقفل الابواب ووقف عليها الحرس والحجاب. يا ترى يا هل ترى ايه اللي جرى؟ مليون ابن طفشون. الحفيظ. الله مالك؟ شيء غيظ. ابن طفشون. مليون انت ملعون وانا زيك ملعون. انت زعلت مني يا ابن طفشون؟ احنا الاتنين شياطين ملعين، انت مولايا وانا مولاك، انت القوه اللي معايا وانا الذهب اللي وياك، لكن مسكين لا سند ولا معين. اكتر من كده سند؟ مدام ماليش بلد والعيشة نكد في نكد. انا وعدتك يا ابن طفشون. فين هو الوعد يا مليون؟ كلها كم يوم انا خلاص البلاد دي هقسمها. تقسمها؟ وحديك نصيبك منها. امتى يا مليون؟ بس امتى؟ ارتاح انت. يعني ابعد اجيب اهلي؟ وانت مستني؟ الله يجازيك يا شملول. كده برضو يا مولاي تسجني؟ انا حصلحك، انا مش حلاقي واحد زيك. ده انا صاحبك اللي وقفت جنبك. خلاص انت تحكم البلد دي. باسمي ولا باسمك؟ في الظاهر باسمك وفي الباطن باسمي، يعني تبقى من يدك ليدي وتاخد وتدي، وايام زمان ترجع، ويا بخت من نفع واستنفع. ايه رايك؟ والله اشاور نفسي واقول لك. طيب على اقل من مهلك تحت امرك يا وزير. مولاي تاخد الامير شملول وتوديه السجن تاني. يودوني السجن؟ لما تشاور نفسك ابقى تعالي. انا موافق على المبدأ بس التفاصيل. ابنك البهلول ياخد واق الواق ونسميه الملك بهلول. مقبول. وابنك الامير بلبول ياخد شرق الايمن. دايما. انت هتفضل هنا، مساعدة اساعدك، جيوش ابعت لك، بس انت تشوف شغلك. انا تحت امرك. أعلن الخبر في البلاد؟ أعلن الخبر في البلاد. طيب حاجة صغيرة كمان. إيه؟ راجل غلبان عايزكم تسعوه معاكم ويعيش هنا وياكم. مين؟ ده راجل مسكين اسمه ابن طفشون. ابن طفشون؟ ده ملعون يا جلالة مليون. ده راجل مسكين. ده لم التيهين. وماله لما يلم التيهين؟ هم التيهين مش بني أدمين؟ الدنيا كلها بتكرههم والعالم بيطاردهم، ليه هنقبلهم؟ انت بتعرضني؟ الله، انت مش بتسألني. انا قلت كده، ابن طفشون ياخد ارض ميسين، ايه رأيك؟ طيب يا مولانا، اشاور نفسي واقول لك على اقل من مهلك تحت امرك يا وزير. مولاي، تاخد الامير شملول وتوديه السجن تاني. وليه السجن بس؟ اما تشاور عقلك ابقى تعالى. شاورت عقلي خلاص. وانتهيت على ايه؟ تسمح لنا نبقى نطرف عينين الناس؟ ازاي؟ نقول لهم كلمتين كده يا مولاي. اذا كان على الكلام املوا الدنيا كلام، قولوا اللي على كيفكم، بس اعملوا اللي على كيفي يا وزير. مولاي، هات صندوقين ذهب هنا لسيدك. سيده؟ السلطان الشملول. السلطان ذهب؟ السلطان؟ السلطان الشملول والسلطان البهلول والسلطان بلبول. سلطن سلطن سلطن سلطن سلطن سلطن سلطن سلطن سلطن سلطن. وهكذا انقسمت بلاد النخيل، وتمكن منها الدخيل، وأصبحت الدولة دولا ودويلات، وفتكت بها الخيانات، وخذ وهات إلى مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 44 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.